ففي الاحتجاج به الاختلاس. وزاد أهل الحديث سلامته من الشذور والعلة. لما قال وزاد أهل الحديث احترازا من طريقة الفقهاء والأصوليين، وفي نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلم يأبونها. فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذور والعلة، وأن يكون الوقت طبعا هذا تعريف طويل، تعريف طويل، والتعريف تصل عن إسهاب. فالمتصل السالم من الشذور والعلة، وأن يكون الوقت ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس، وتكلمنا على ما جاء في هذه الفقرة. النظر البركة في الاقتراح هذا، أصل هذا الكتاب جاء الإمام العراقي ومضى مهر الإمام العراقي صاحب الألفية، ألفية الحديث، نظم كتاب الاقتراح. فالأبيات التي تناسب الفقرة أقرأ عليك. قال: حد الصحيح أن يكون عادلا، ذا يقتضي راويه ثم من لا يحتج بالمرسل زاد مسندا، زاد أولو الحديث ألا يوجدا، ذا علة وذا شذوذ وحدودي، بذا الصحيح باتفاق ترشدي. أقرأ عليكم الأبيات مرة ثانية، ثلاث كلمتين ممكن تعلقوا بها على الفقرة الأولى دي. حد الصحيح أن يكون عدلا، لا يقنطم راويه ثم من لا يحتج بالمرسل زاد مسندا، زاد أولو الحديث أن لا يوجدا، لا علة ولا شذوذ وحلول، إذا الصحيح باتفاق ترشد. حد الصحيح أن يكون عدلا، حد الصحيح أن يكون عدلا، لا يقنطم راويه ثم من لا، ثم من لا يحتج بالمرسل زاد مسندا، زاد أولو الحديث ألا يوجدا، ذا علة ولا شذوذ وحدودي، بذا الصحيح باتفاق ترشدي. من كتب؟ من جديد نقرأ من أكتب من جديد. حد الصحيح أن يكون عادلا، لا يقتطم راوي ثم من لا يحتج بالمرسل زاد مسندا، يحتج بالمرسل زاد مسندا، زاد أولو الحديث ألا يوجدا، لا علة ولا شذوذ وحدودي، بلا الصحيح باتفاق ترشدي. حد الصحيح أن يكون عدل، بس أول لا يغلط راويه ثم من لا يحتج بالمرسل زاد مسندا. إذا الذين لا يحتجون بالمرسل هم الجمهور، هم المحدثين، زادوا أن يكون شرطا، شرط الاتصال، زاد أولو الحديث أن لا يوجد، لا علة ولا شذوذ محدود، بذا الصحيح باتفاق ترشد. من يقرأ لنا الأبيات؟ اقرأ شيخ محمد بن. حد الصحيح أن يكون عدلا، ذا يقظت رويه ثم من لا احتج بالمرسل ذات مسندا، زاد أو أولو الحديث زاد مسندا، زاد مسندا، زاد أولو الحديث، زاد أولو الحديث ألا يوجد، ألا يوجد لا علة، خالد ذا علة وذا شذوذ وحدوده، بذا الصحيح باتفاق ترشدي. ذا علة وذا شذوذ وحدوده، بذا الصحيح باتفاق ترشدي. اقرأ من أول حد الصحيح. حد الصحيح أن يكون عادلا، لا يقظت رويه، لا يقظت يقظ، لا يقظت رويه ثم من لا يحتج بالمرسل زاد مسندا، زاد أولي الحديث ألا يوجد، ذا علة وزاد وذا شذوذ وحدودي، بذا الصحيح باتفاق الرسولي. الصحيح أن يكون عادلا لا يقضط من طواويه ثم من لا يحتج بالمرسلين لا زاد مسندا لا دأ بالحديث ألا يوجد لا علة ولا حدود وحدود بذا الصحيح باتفاق رشد بذا الصحيح بذا الصحيح باتفاق رشد الصحيح أن يكون عادلا لا يقضط من طواويه ثم من لا يحتج بالمرسل زاد مسندا زاد كل الحديث الا يوجد لا علمه ولا شهود واحد بلا صحيح في الصفات الفلسفيه. جميل. اذا بارك الله فيكم تناولنا في هذه الفقره نثرا وغمرا تعريف الحديث الصحيح، وقلنا هذا التعريف الذي ذكره الامام ذلك تابعا في الشيخ ابن لطيف العيد تعريف طويل، والتعريف صار تطويل الاسهاد، والاولى منه هو فيكم تعريف ابن الصلاح، هو ما اتصل سند نقل العبد الضابط عن مثله الى منتهى ولم يكن شاذا ولا معدلا. ثم ذكر لنا باعلى مراتب المثنى عليه، وسنذكر لنا اصح الاسانيد في هذه في هذا المذهب. ثم يجيب ان شاء الله الحديث الحسن، نكتفي بهذا القدر على ان اللقاء ان شاء الله لكم مع هذا الكتاب في الاسبوع المقبل ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الان درس